قال المصنف رحمه الله: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. ثم قال: باب معرفة علامات الإعراب. هذا هو الدرس التاسع من دروس الأجرمية اعتمادا على التحفة السنية. بعدما سبق الحديث عن الكلام وقيوده وأقسامه وما يتعلق به، وسبق الحديث أيضا عن الإعراب وتعريفه وتقسيمه وما يتعلق به، الآن وفي هذا الدرس سنتحدث عن أنواع الإعراب، سنتحدث عن أنواع أو أقسام الإعراب. الإعراب الذي سبق وعرفناه وهو تغيير أواخر الكلم، هذا التغيير الذي يكون في أواخر الكلم له أقسام أشار إليها المصنف ابن أجرم فقال: وأقسامه أربعة. وأقسامه هالضمير على ماذا يعود؟ يعود على الإعراب، أي وأقسام الإعراب أربعة. وأقسام الإعراب أربعة لا ثلاثة ولا خمسة بل أربعة. وأقسام الإعراب أربعة. ما هي هذه الأقسام الأربعة؟ رفع ونصب وخفض وجزم. فالقسم الأول من أقسام الإعراب هو الرفع، والقسم الثاني النصب، والقسم الثالث الخفض، والقسم الرابع الجزم. هذه هي أقسام الإعراب. ولذا المصنف رحمه الله يقول فيها: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. جيد. قال الشارح: وأقول أنواع الإعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعا أربعة. أنواع الإعراب التي تقع فين؟ في الاسم وفي الفعل. ما المراد بالاسم هنا؟ كما تقدم لنا في الكلم هو الاسم المعرب، هاي نعم، والمراد بالفعل كذلك الفعل المعرب، نعم. أنواع الإعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعا بجوج بهم يعني أربعة: الأول الرفع، والثاني النصب، والثالث الخفض، والرابع الجزم. ثم قال الشارح: ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة معنى في اللغة ومعنى في اصطلاح النحاة. مفهوم هذا الكلام؟ ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة، هذه الأنواع اللي تقدمت الرفع والنصب والخفض والجزم، ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، بمعنى أن هذه الأنواع من الإعراب كل نوع منها له معنيان، كل نوع منها وكل قسم منها له معنيان. فالرفع له معنيان: معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. والنصب له معنيان: معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. والخفض كذلك، والجزم كذلك. مفهوم هذا؟ ولذا قال الشارح: ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة معنى في اللغة ومعنى في اصطلاح النحاة. طيب، فنبدأ من الأول، نبدأ من القسم الأول الذي هو الرفع. قال: أما الرفع فهو في اللغة العلو والارتفاع. مفهوم؟ الرفع في اللغة هو العلو والارتفاع. تقول: شيء مرتفع. ما معنى شيء مرفوع؟ ما معنى شيء مرفوع؟ أي مرتفع في مكانة عالية. شيء مرفوع بمعنى مرتفع في مكان عال. أو تقول: ارفع كذا وكذا. ما معنى ارفع كذا وكذا؟ أي اصعد به إلى المرتبة العليا، إلى الأعلى، ليصبح مرفوعا في مكان عال. إذن على كل حال الرفع في اللغة هو العلو والارتفاع، وفي الاصطلاح ما هو؟ هو تغيير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها. مفهوم؟ في الاصطلاح الرفع في اصطلاح النحاة شنو هو؟ هو واحد التغيير مخصوص، وراه تقدمنا ان التغيير ما معناه هو الانتقال من حالة لحالة. فمثلا اسمع، محمد، محمد موقوف الان بقى ما دخلتش عليه العوامل، ما عرفناش واش منصوب ولا مرفوع ولا مخفوض، ما عرفناه ولا شيء. محمد موقوف باقي، هذا ما دخلتش عليه العوامل. فاذا بنا نقول جاء محمد، جاء محمد، لما قلنا جاء محمد الان دخل العامل ولا ما دخلش العامل؟ دخل العامل. ماذا فعل هذا العامل؟ رفع محمد، رفع هذا الاسم. اذا الان تغير عن الحالة الاولى ام لا؟ هذا التغير مخصوص او لا ماشي مخصوص؟ مخصوص ولا عام؟ هذا تغير مخصوص، بمعنى انتقل من الحالة الاصلية التي هي الوقف الى حالة مخصوصة وهي الرفع. مفهوم هذا؟ بخلاف التغيير اللي كنا كنتكلم عليه سابقا عند الحديث عن الاعراب، الاعراب هو تغيير اواخر الكلم. هذاك التغيير كان تسمى عام ولا خاص؟ عام، من الوقف الى الرفع الى النصب الى الخفض الى الجزء، تغيير عام. لكن الان لما نتكلم على الرفع ونقول الرفع في الاصطلاح هو تغيير، واش مخصوص ولا عام؟ مخصوص الى حالة مخصوصة وهي الرفع. طيب علامة هذا التغيير المخصوص، علامته ما هي؟ الضمة وما نابع عنها. حلاش العلامة ديالو الضمة. لما قلنا جاء محمد، دابا محمد الان مرفوع ولا ماشي مرفوع؟ مرفوع. شكون ما هي العلامة اللي دلت على انه مرفوع؟ او بماذا عرفنا انه مرفوع؟ بالعلامة وهي الضمة. فلما وجدنا الضمة في الاخير علمنا انها ان هذا الاسم انه مرفوع. ولذا قال تغيير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها. قد تقول الواحدة منكن ماذا ينوب عن الضمة؟ ما هو الشيء او ما هي الاشياء التي تنوب عن الضمة؟ قال لك الشارح وستعرف قريبا ما ينوب عن الضمة في الفصل الاتي ان شاء الله. مفهوم هذا؟ وستعرف قريبا، راه في الباب اللي غندخلوا له باب معرفة علامة العرب، ثم غنعرفوا الاشياء اللي كتنوب على الضمة. مثلا وإن كان هذا قبل الأول، سنرى أن الواو ينوب عن الضمة، سنرى أن الواو ينوب عن الضمة، نجد الاسم مرفوعا وعلامة رفعه ماشي الضمة وإنما الواو. هل قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون؟ عرفوا لي أفلح المؤمنون؟ أفلح فعل ماض، المؤمنون فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو، مؤمنون، ذيك الواو هو علامة على الرفع، ناب على الضمة، هما ينوب عن الضمة. يقول الله عز وجل قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله، قال رجلان، عرفوا لي قال رجلان؟ قال فعل ماض، رجلان، نعم، مبني على الفتح، لا محل لهم الإعراب، رجلان فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الألف. إذن هذه من الأشياء اللي كتنوب على الضمة. ولذا هنا الآن الشارح قال وهو يعرف الرفع اصطلاحا، قال هو تغيير مخصوص علامته ماذا؟ الضمة وما ناب عنها. ما هي الأشياء التي تنوب عن الضمة؟ الواو والألف والنون كما سيأتي. على كل حال التفصيل في هذا المواضع ديال الضمة وما ينوب عنها سيأتي الكلام عليه. مفهوم هذا؟ ولذا قال وستعرف قريبا ما ينوب عن الضمة في الفصل الآتي إن شاء الله. طيب إذا عرفنا الآن، عرفنا الرفع لغة واصطلاحا. لغة هو العلو والارتفاع، واصطلاحا هو تغير مخصوص علامته الضمة وما نبع عنها. ما قال الشارح ويقع الرفع في كل من الاسم والفعل، أي هذا الرفع يقع فين؟ في كل من الاسم والفعل، بمعنى ان الاسم يكون مرفوعا وان الفعل ايضا يكون مرفوعا. الرفع يختص بالاسم ولا لا يختص؟ لا يختص. ولا لا يختص؟ لا يختص. يختص بالفعل ولا لا يختص؟ لا يختص، وانما يكون فيهما معا. لما نقول يختص معنى يكون في الواحد دون الاخر، كذا ولا لا؟ لكن اذا يختص ولا لا يختص؟ لا يختص. اذا فالرفع يكون في الاسم ويكون في الفعل، يكون فيهما معا. مثال ذلك يقوم علي، عرب للجملة يقوم علي، يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن هل فعل مرفوع ولا مشي مرفوع؟ ها هو الفعل مرفوع، هل فعل فيه الرفع؟ طيب علي، جيب الإعراب، فاعل مرفوع ولا مشي مرفوع؟ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخر كذلك. إذن ها هو الرفع وجد في الفعل يقوم، ووجد في الاسم علي، كذا ولا لا؟ مثل آخر، يصبح البلبل طائر. يصبح شوف يا أسامة، فعل مضارع مرفوع بالضمة وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. البلبل فاعل مرفوع بماذا؟ بالضمة. إذن ها هو الرفع وجد في الفعل ووجد أيضا في الاسم. هذا معنى قوله ويرفع أو ويقع الرفع في كل من الاسم والفعل، نحو يقوم علي ويصبح البلبل، كذا ولا لا؟ الآن سنين من الرفع، من القسم الأول من أقسام الإعراب، وأقسامه أربعة. رفع عرفناه لغة واصطلاحا. طيب الآن سننتقل إلى القسم الثاني، إلى القسم الثاني من أقسام الإعراب، وهو النصب. والنصب كذلك له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، ولا بد أن نعرف معناه لغة، لا بد كذلك أن نعرف معناه اصطلاحا. قال الشارح: وأما النصب فهو في اللغة الاستواء والاستقامة، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها. أعيد: وأما النصب فهو في اللغة ماذا؟ الاستواء والاستقامة. الاستواء والاستقامة، تقول شيء منصوب. ما معنى شيء منصوب؟ أي مستوي مستقيم، فهمنا؟ شيء منصوب بمعنى مستقيم، بمعنى مستوي، ما فيهش اعوجاج، ما فيهش صعود أو نزول، وإنما هو شيء مستقيم في الوسط. إذن هذا هو معنى النصب في اللغة، معناه الاستواء والاستقامة. وهو في الاصطلاح، أي والنصب في الاصطلاح، في اصطلاح النحاة، ما هو؟ تغير مخصوص علامته الفتحة وما نبع عنها. في حال الرفع الفرق بينهما هو أن التغير السابق علامته الضمة وما نبع عنها، والنصب علامته الفتحة وما نبع عنها. مفهوم هذا؟ مثال ذلك، تقول فهمت الدرس، فهمت الدرس، حضرت الجلسة. ياك حضرت الجلسة، عرب لي حضرت الجلسة، حضرت فعل وفاعل. طيب الجلسة تجيب إعراب؟ لا، مفعول فيه، سيأتي التفريق ما بين المفعول به والمفعول فيه، هذا مفعول فيه منصوب على الظرفية. على كل حال منصوب لا مش منصوب، مفعول فيه منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. حضرت الجلسة، مفهوم هذا؟ الجلسة منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. إذن منصوب لا مشي منصوب. ما هو النصب اصطلاحا؟ تغير مخصوص علامته ما هو؟ الفتحة. ها؟ علامة هنا الآن علامته الفتحة أو ما نبع عنها. حلش تقول إن أخاك، أو إن أخاك، تخاطب أختا لك، إن أخاك رجل مؤمن، إن أخاك مؤمن. عرب للجملة إن أخاك رجل مؤمن، إن أداة نصب تنصب الاسم وترفع الخبر، وسيأتي الحديث عنها. يعني الاسم اللي كيكون بعد منا كيكون منصوب، والاسم الثاني ديالا كيكون مرفوع. إن أخاك مؤمن، أخاك إذن اسم إن، والاسم ديال إن كيف يكون منصوب، سيأتي الحديث عنه. وعلامة نصبه هنا الآن، وعلامة نصبه الألف. هذا الألف نابع لاش؟ نابع عن الفتحة. لا نقول أخاك، إن أخاك منصوب بالفتحة، لا، هنا في هذا المحل هذا، لأن هذا من الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة لا تنصب بالفتحة وإنما تنصب بالألف كما سيأتي. إذن هنا الآن تغير مخصوص نابع عنه أو علامته الألف، والألف تنوب عن الفتحة. وستأتي كذلك إن شاء الله، ستأتي الأمور التي تنوب عن الفتحة، سيأتي ذلك. لذا قال: وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها. ثم قال: ويقع النصب في كل من الاسم والفعل أيضا. مفهوم هذا؟ هذا كما تقدم في الرفع، كما أن الرفع يقع في كل من الاسم والفعل، كذلك النصب يقع في كل من الاسم والفعل. حال شر المثال نحو لن أحب الكسل، لن أحب الكسل، هكذا لن أحب الكسل. عربوا لي لن أحب الكسل. لن حرف نصب، أحب فعل مضارع منصوب. شكون اللي نصب هذا الفعل؟ لن، لأن لن من نواصب ديال المضارع. جيد، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أحب. الكسل أجي الإعراب مفعول به منصوب وعلامة نصبه، والفاعل أين هو؟ ضمير مستتر لن أحب أنا. طيب الشاهد أنه هو انظر أحب فعل ماشي فعل، منصوب أم لا منصوب، إن النصب موجود في الفعل. الكسل هذا اسم ولا ماشي اسم؟ اسم. بما عرفتم، بماذا عرفتم أنه اسم؟ نعم جيد، عرفنا أنه اسم لأنه فيه العلامة ديال الاسم وهي الألف واللام، الكسل، وراه قدمنا. والاسم يعرف بالخفض والتنوين زد ودخول الألف واللام، هو هذا. نعم، إذن هذا اسم منصوب وجد في النصب، ومن هنا نعلم أن النصب يكون في الاسم ويكون في الفعل، كذلك الرفع كما تقدم. هذا معنى الخفض، عفوا النصب. والنصب هو القسم الثاني من أقسام الإعراب، وأقسامه أربعة: رفع ونصب. الآن ننتقل إلى القسم الثالث من أقسام الإعراب. ما هو القسم الثالث؟ الخفض. أيضا الخفض له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، ولا بد أن نعلم أو أن نعرف معناه في اللغة ومعناه في الاصطلاح. قال الشارح: وأما الخفض فهو في اللغة التسفل، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها. مفهوم؟ وأما الخفض فهو في اللغة التسفل. ما معنى التسفل؟ أي المكان المنخفض. تقول شيء مخفوض. ما معنى شيء مخفوض؟ أي موضوع في مكان أسفل، في مكان أسفل تحت. هل مخفوض؟ مكان منخفض، مرتبة منخفضة. ما معنى في المرتبة السفلى؟ التسفل هو ضد الارتفاع على طول، هو ضد الرفع. الرفع هو العلو والارتفاع، والخفض هو التسفل. نعم، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح هو في حال الرفع في حال النصب، إلا أن الفرق بينهما هو أن الخفض علامته الكسرة وما نبع عنها. وإذا قال تغير مخصوص علامته ما هي؟ الكسرة وما نبع عنها. مثال، أعطيني مثال. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم، عربوا لي بسم. الباء حرف جر كذا ولا لا؟ الباء حرف جر ولا مش حرف جر؟ حرف جر، لأن تقدمت في الحروف ديال الخفض، وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء، هاي الباء. إذن الباء حرف جر. اسمي مجرور، شكون اللي جره؟ الباء مجرور، وعلامة جره أو مخفوض، كل مخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة في آخره، الكسرة الظاهرة. إذن هذا مخفوض. الخفض اصطلاحا ما هو؟ قلنا تغير مخصوص، تغير مخصوص إلى حالة الخفض خاصة، تغير مخصوص علامته الكسرة، أو العلامة ديال الكسرة. كذلك الله، كذلك الرحمن، كذلك الرحيم، تغير مخصوص أو ما ناب عنها. كاين شي حوايج أيضا كتنوب على الكسرة، حالش الله عز وجل يتحدث على لسان أهل الجنة في الجنة وهم يتساءلون ويتكلمون مع أهل النار، ويقولون لهم: ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر. أهل الإيمان أهل اليمين يتكلمون مع أصحاب الشمال ويقولون لهم: ما سلككم في سقر، أي ما أدخلكم في سقر. وسقر اسم من أسماء جهنم اسم للنار. الشاهد عندنا في سقرة، عربوا لي في سقرة، في حرف جر، ولا تقدمت لأنها من حروف الجر، وهي من وإلى وعن وعلى وفي، كتجر ما بعدها. في حرف جر وسقرة مجرور، وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة. هل الفتحة نابت على الكسرة؟ هذا ما ناب عنها، وسيأتي أيضا بالتفصيل الأمور التي تنوب عن الكسرة. ولذا يقول هنا تغير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها، مفهوم هذا؟ جيد. ثم قال ولا يكون الخفض إلا في الاسم، ولا يكون الخفض إلا في الاسم. نحو، أرى المثال، نحو تألمت من الكسول، تألمت من الكسول. عرفوا لي الجملة، أم أسامة عرفنا الجملة، خرجت لي عوجة، بغيت نقول أم أنس، يلا ما بديت انت يلا زيد مين فعل ماض ياك، مين فعل ماض، يلا ماشي فعل ماض، يلا زيد ومالك علاش هاد الوقفه وهذا هذه هنا هذه الحركه هذه هنا عارضه، فهمنا الحركه هنا الاصل يلامين، فلما جت مع ديك همزه الوصل او مع الساكن بعد منها من الكسول، لما التقوا هاد الساكنين حركنا ديك السابق، مفهوم؟ اذا فيتم الحركه عارضه. نعم. من الكسول، من حرف جر، الكسول مجرور او قل فيه مخفوض على تعبير الكوفيين، مخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة في آخره. الشاهد من هذا المثال هو أن الخفض يوجد في الاسم فقط، يقع في الاسم فقط، لا يكون إلا في الاسم فقط. الخفض يكون في الفعل ولا لا يكون؟ لا يكون الخفض، لا يكون في الفعل. ممكنش تقول يقومي مخفوض الكسر الظاهرة في آخره، أو قالي، ممكنش. الخفض لا يوجد في الأفعال، مفهوم هذا؟ جيد. ارجعوا إلى كلام المصنف، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك ايش؟ الرفع والنصب والخفض ولا زيد الأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، أي أن الخفض يكون في الأسماء ولا يكون فيها الجزم. إذا نكملوا الكلام ديال الشريعة، رجعوا الكلام المصنف. إذا هذا ما يتعلق بالخفض. الخفض لغة هو التسفل، واصطلاحا هو تغير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها، ولا يكون إلا في الاسم. نحو تأملت من، أو تألمت من الكسول. وأما الجزم، الآن ننتقل إلى القسم الرابع والآخر من أقسام الإعراب، وهو الجزم. الجزم أيضا له علامتان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، ولا بد أن نعرف معناه في اللغة ومعناه في الاصطلاح. قال الشارح بذلك: وأما الجزم فهو في اللغة القطع، وفي الاصطلاح تغير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه. وأما الجزم فهو في اللغة القطع، تقول شيء مجزوم به. ما معنى مجزوم به؟ أي مقطوع به. أجزم بكذا وكذا، ما معنى أجزم بكذا وكذا؟ أي أقطع به، أمنا؟ هذا معنى. إذن الجزم لغة هو القطع، شيء مقطوع محقق. وفي الاصطلاح ما هو؟ تغير مخصوص علامته السكون. علاش علامته السكون؟ يقول الله عز وجل لم يلد ولم يولد، لم يلد، عربوا لي لم يلد، لم أداة جزم، يلد فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون، وعلامة جزمه السكون. كذلك ولم يكن له كفؤا أحد، جيد، علامته السكون. وما نبع عنه، والذي ينوب عن السكون هو الحذف، حذف حرف العلة، مثل أن تقول ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله، ولم يخش، عربوا لي ولم يخش، لم أداة جزم، يخشى فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الألف من آخره، الأصل لا يخشى بالألف، مفهوم؟ فلما دخل الجازم ماذا فعل؟ حذف الألف، حذف الألف. إذا حذف الألف علامة على الجزم، حذف الألف علامة على هذا التغير المخصوص الذي هو الجزم. ولذا قال تغير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه، فهمتم هذا؟ ثم قال ولا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع، ولا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع، نحو لم يفز متكاسل، لم يفز متكاسل. أم أنس، عربنا هذه الجملة؟ نعم. يفز مرفوع لمنصوب لمجزوم، مجزوم، جيد. وعلامة جزمه سكون ظرف آخره. نعم. شكون اللي عمل فيه الجزم؟ لم. متكاسل فاعل، هو الفاعل مرفوع بالضم الظاهرة في آخره كما تقدم. على كل حال الشاهد من المثال هو أن الجزم وجد في الفعل وما وجد في الاسم، وجد في الفعل فقط. ولذا قال الشارح ولا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع، نحو لم يفز متكاسلون. مفهوم هذا؟ جيد. يقول الشارح فتبين لك، أي من هذا التقرير، هذا الدراسة اللي سبقت، فتبين لك أن أنواع الإعراب على ثلاثة أقسام، أن أنواع الإعراب ذلك الأقسام اللي سبقت، رفع ونصب وخفض وجزم، على ثلاثة أقسام، أي تنقسم على ثلاثة أقسام، القسم الأول والثاني والثالث، هي أربعة ولكن لما نجي نقسمها على ثلاثة. كيف؟ قسم مشترك بين الأسماء والأفعال، قسم مشترك بين الأسماء والأفعال. ما هو هذا القسم؟ الرفع والنصب. جيد، لأن تقدمنا قال الشارح ويقع الرفع في كل من الاسم والفعل، ثم قال ويقع النصب في كل من الاسم والفعل، كذا ولا لا؟ إذن فهذا قسم مشترك، مشترك بين الاسم والفعل، يكون في الاسم ويكون في الفعل. طيب القسم الثاني، وقسم مختص بالأسماء، وقسم مختص بالأسماء، يوجد في الأسماء ولا يوجد في الأفعال. ما هو هذا القسم؟ وهو الخفض، لأن تقدر الشارح أن قال ولا يكون الخفض إلا في الاسم، ولا يكون الخفض إلا في الاسم. جيد. والقسم الثالث قال فيه وقسم مختص بالأفعال، وقسم مختص بالأفعال، وهو الجزم، وهو الجزم، لأن تقدم الشرح قال ولا يكون الجزم إلا في الاسم.